أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الر تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ما. تلك الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. يا أنت إن ربك عليم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ما شاء الله كان لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسل وإنا له لحافظ Why can't you? ولكن آتيناه حكما وعلما